بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تكلمنا في مرة سابقة عن أهمية إصلاح المنظومة الأخلاقية وضرورة استغلال موسم رمضان في ذلك ابتداء، ثم الاستمرار على هذه المعاني بإذن الله تعالى بعد رمضان. وفي هذه الحلقة نتكلم عن بعض الأخلاق التي نحن في أمس الحاجة إليها، وهو خلق العفو والصفح والحلم. قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا تفكرنا في هذا الخلق نجد أننا نحصل من ورائه الكثير من الفوائد والمصالح في الآخرة وفي الدنيا كذلك. أما في الآخرة فلأن الله ندبنا إلى ذلك وأمرنا به، فالذي يعفو ويصفح عن الناس ويحلم عليهم فقد امتثل أمر الله وفعل شيئا يحبه الله عز وجل. ثم يكفيه أن الله مطلع على قلبه وما فيه من النقاء والسلامة للمسلمين، وهذه القلوب هي أحب القلوب إلى الله سبحانه. خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقلب المخموم الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وهذه القلوب أصحابها من أهل الجنة. فهذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، قالها ثلاثة أيام، فلما تبعه ابن عمرو وعلم منه السبب بعد قصة قال: أبيت وليس في صدري شيء لأحد من المسلمين، أو كما قال رضي الله عنه. أيضا أنت بهذا الخلق قد انتصرت على نفسك التي تريد أن تتشفى وتريد أحيانا أن ترتفع على الناس، فأنت تنتصر عليها وتتواضع لله سبحانه، وهذا سبب للرفعة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. ثم لا وقت عندنا أن ننشغل بالرد على القيل والقال، فوقت الإنسان العظيم أغلى من ذلك. ثم في الآخرة تجد الثواب العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. الناس أغضبتك، زعلتك في البيت، في المسجد، في العمل، مطلوب منك أن تكظم غيظك، أن تتحكم في مشاعرك وعواطفك، أن تدوس على هذه النفس لله سبحانه، وألا ترد الإساءة بإساءة، ولا أن تسكت فقط، بل أن تحاول أن تصل للدرجة الأعلى وهي أن تحسن إلى من أساء إليك. هذه جرعة الغيظ هذه التي تكتمها تكون سببا في عطاء الله عز وجل لك يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وانظر إلى هذا التكريم على رؤوس الخلائق، والجزاء من جنس العمل، لأنه يأتي على نفسه في الدنيا فتكرم هذه النفس التي صبرت لله في الآخرة، ويخير العبد بين الحور العين ما شاء، ماذا يريد، فأيهما أفضل، أن تنفس عن هذا الضيق في الدنيا وتشتد على الناس، زعق لده وتعمل لده وتزق لده، ولا اللي أنت تصبر لله وتخير يوم القيامة بين الحور العين. في الواقع هذا الإنسان الذي لا يصبر على هذه المعاني إنسان ضعيف، لأنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه ولا أن يملكها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة اللي هو بيغلب الناس بيجيبه على الأرض ويجيبه لمس أكتاف زي بيقولوا، لا مش ده الشديد. والمين الشديد؟ وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لما حد يغضبه يتحكم في نفسه. وهذا الحلم سبب لتحويل الأعداء لأصدقاء، والخصوم لأصدقاء ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك إيه وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم هو فرصة كي يتفرغ الإنسان لإصلاح نفسه وتهذيبه، لا ينشغل بالناس بل يتفرغ لنفسه، وهو كذلك ابقاء على هيبته، لأن الإنسان الذي يرد على كل الناس تذهب هيبته في الغالب، أما الإنسان الذي يصفح ويعفو ويتسامح تظل له هيبته ومكانته ويحترمه الناس أكثر، ولا ينزل إلى هذا المستنقع الذي فيه الجهلاء والسفهاء، وبالتالي يكون في هدوء نفسي، في استقرار، في سلامة من الكثير من الآفات، يحمي نفسه من أمراض كالكذب والغضب والجبن والخوف وغير ذلك، ويبقي مودته عند الكثير من الناس أو غالب الناس. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أوامر ثلاثة: خذ العفو يعني السهل اليسير في معاملة الناس ومعاشرتهم، كما قال ابن كثير وغيره، إن الله يأمرك كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك، مش تعطي من أعطاك اللي بيديله اديله، لا، وتصل من قطعك مش من وصلك، لأن يعني بعض الناس فقط يفعل على سبيل المقايضة والمبادلة. وأمر بالعرف يعني الجميل المستحسن من الأقوال والأفعال. طيب الثالثة بقى اللي هي الشاهد بتاعنا: وأعرض عن الجاهلين، يعني لا تقابل السفهاء بمثل سفههم، بل يعني يحلم الإنسان عليهم ويصبر عليهم ويصفح، وهذا ليس للنبي فحسب صلى الله عليه وسلم بل لنا جميعا. وحياته المباركة تبين كيف كان حليما وكيف كان يصفح، فالكفار سبوه وشتموه، يعني وصفوه بالسفه، ضربوه بالحجارة، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون وغير ذلك من صور الأذى، ومع هذا كله كان يعفو ويصفح. بل لما أقدره الله عليهم في فتح مكة وتجمعوا وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قالوا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، وقد كان يمكن أن يقتلهم ويعلقهم على أبواب الحرم أو أبواب مكة، ولو فعل ذلك فهو يأخذ بحقه وحق أصحابه الذين عذبوا، لكن يعفو ويصفح لعل الله أن يهدي منهم من يهدي للإسلام. يأتيه أعرابي ويسأله شيئا من المال يجذبه بقوة حتى يؤثر الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دي تحمر، وهو يعني مسكين، يعني زي مرشحات، ومع ذلك لا يشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل يضحك له ويخفف على الصحابة الذين غضبوا من حوله من حوله صلى الله عليه وسلم، ويأمر له بعطاء حتى يرضى الأعرابي. وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فابن عباس يشتمه رجل، فلما ينتهي يقول لعكرمة لو تلميذ ابن عباس: انظر هل للرجل حاجة فنقضيها، يعني بعد ما شتمه يقول له تشوفه محتاج حاجة وكذا، فنكس الرجل رأسه واستحى. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا، معاوية أمير المؤمنين خليفة، فقيل له: لو عاقبته، تعاقب الرجل ده عشان قلة الأدب بتاعته، فقال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وجاء غلام لأبي ذر سيدنا أبو ذر وكسر رجل شاة له، كسر رجل خروف أو معزة، فقال أبو ذر: من كسر رجل هذه؟ يسأل شوف مين اللي عمل كده، فتخيلوا عمل إيه الغلام ده. قال: أنا كسرته أو فعلته عمدا لأغيظك، يعني عملت كده عشان إيه؟ عشان أغيظك، فتضربني فتأثم. ده هو مرتبها، يعني أنا أقول له أنا عملت كده عشان أنت تتضايق وتضربني وتاخد اسم. فقال له: لأغيظن، سيدنا أبو ذر قال له: لأغيظن من حرضك على غيظي، يعني الشيطان اللي خلاك تعمل كده أو إنسان سيء أنا بقى هغيظه. فأعتقه، قال له: طب أنت حر لوجه الله، وعفى عنه. وشتم رجل عدي بن حاتم وكان ساكتا عدي ساكت عمال يسمع ساكت. فلما فرغ من مقالته قال إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي. خلاص قرب بقى من المنطقة بتاعته وكده والشارع بتاعه، قال له عندك حاجة تانية قولها عشان لو دخلنا في وسط المنطقة بتاعتي الناس هتشوفك بتشتمني هيعملوا فيك ايه، عارفين ان ليه مكان فيهم الشيخ جه مش هيسمحوا لك تعمل كده. فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما فسب، فثارت إليه العبيد عايزين يمسكوا يضربوه، فقال مهلا، ثم أقبل على الرجل وقال ما ستر عنك من أمرنا أكثر. يعني قال له ربنا ستر عننا كتير، أنت بتقول دي حاجات بسيطة يعني يتواضع لله سبحانه وتعالى. ثم قال ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه، يعني أعطاله زي عباية كده حدفها له وعطاها له، وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الجارية لأبي الدرداء إني سممتك منذ سنة فما عمل فيك شيئا، قلت أنا حطيت لك السم من سنة وما متش، فماذا فعل معها؟ قال لما فعلت ذلك؟ قالت أردت الراحة كمنك. قلت استريح بقى أنت، استريح منك. فقال اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وعفى عنها. واغتاظت عائشة رضي الله عنها على خادم لها، ثم رجعت إلى نفسها وقالت لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. يعني التقي ملجم كما قال بعض السلف كما سيأتي. ورمضان فرصة عظيمة للتدرب على خلق الحلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سبه أحد أو شاتمه يعمل يرد عليه بإيده ولا برجله ولا بلسانه، لا إن سبه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني ما تردش أصلا عليه بسب ولا شتم ولا غيره، بل تقول إني صائم، لأن الصوم يحجزه عن أن يتناول هذا الإنسان. ثم أخيرا بعض الأسباب التي تعينك على التخلق بهذا الخلق، أولها أن تترفع عن السباب، وهذا من شرف النفس وعلو الهمة. قال الحكماء شرف النفس أن تحمل المكاره كما تحمل المكارم، زي ما الإنسان بيجي على نفسه يتصدق ويحسن إلى الناس لابد أن يتحمل أذى الناس. قال الأصمعي بلغني أن رجلا قال لآخر والله لئن قلت واحدة لتسمعن عشرة، قول كلمة حدي لك عشرة. فقال الآخر ولكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. شوف الحلم، شوف الترفع، أنه أصلا أنا إيه اللي ينزلني اللي هو علي ده اللي هو أسب زيه. وشتم رجل الحسن فقال له أما أنت فما أبقيت شيئا وما يعلم الله أكثر، يعني عايز يقول له يعني ربنا ستر علينا كثير وانت يعني اللي قلته خلاص مش مشكلة، وعفى عنه ويعني ترفع أن ينزل معه إلى هذا المستنقع السباب والرد عليه ونحو ذلك. اثنين، استحضار كون الإساءة دليلا على رفعة شأن المساء إليه وشرفه، فهذا يهون عليك ما تلقى. يعني لو الإنسان بيسب إنسان ده دليل على إن الإنسان ده إنسان ليه مكان أو ليه قدر، يعني ليه شأن رفيع، وإلا لو كان سفيه زيه ما خلاص ما هم مع بعض هم الاثنين. ولذا صدق من قال وما زالت الأشراف تهجى وتمدح، تلاقي العالم الكبير اللي ليه مكانة الناس تقع فيه، لكن لو هو إنسان سفيه خلاص إيه الفايدة اللي إحنا نسبه أو نشتمه، مش هيفيدنا كتير. وقال بعضهم وإذا أتتك مذمتي من ناقص، شوف الكلام الجميل، فهي الشهادة لي بأني كامل. لما واحد ناقص يسبني أو كده ده دليل على إن في ربنا من علي بالخير وبالكمال. فلذلك الإنسان الوضيع، الإنسان المرزول مثلا ما بيسبش أي حد، بينقي الناس اللي لها مكانة ولها قدر ثم يتكلم عليهم حتى ينقص من أقدارهم. فإذا تفكرت في هذا هان عليك أن تحلم على الناس. قال الشافعي إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مسببة، اللي أنا أرد عليه وسبه. ولو تكن نفسي علي عزيزة ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. كل واحد هيشتمني هرد عليه، لا يبقى نفسي ما لهاش قدر ولا ليها قيمة. ثلاثة، الاستهانة بالمسيء، يعني أنت ما تعيرهوش حاجة، زي ذباب مر عليك وانتهى الأمر. أو كلما طن الذباب طردته، كل ما تيجي دبانة عكسني وعد أمشي دي ومشي دي مش هنخلص بقى. إن الذباب إذن علي كريمه. وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا يجيبه، فقال السب والله ما منع الأحنف من جوابي إلا هواني عليه، إن أنا ماليش قيمة عنده وماليش لازمة. وشتمه رجل الأحنف أيضا وجعل يتبعه حتى بلغ حية، فقال له إن كان بقي شيء فهاته وانصرف، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره. قال له حتى لو السفهاء بتوعنا سمعوك مش هيسكتوا. وقيل للشعبي فلان ينتقصك ويشتمك، فقال الشعبي هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي، أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. يعني كلامك بالنسبة لنا ما مش هيفيد كثير يعني. وأسمع رجل ابن هبيرة، ده كان وزير، فأعرض عنه فقال له إياك أعني، أنا بشتمك أنت. فقال له وعنك أعرض، وهنا مش هممني حاجة ولا حاطط في بالي يعني. أربعة، قبل الأخيرة، أن يستحضر أن مجاراة السفهاء شر وبلاء. يعني الإنسان حينما يعتدي عليه سفيه أو يسبه أو يتنقصه ونحو ذلك، إذا جاراه في هذا الكلام يعني كان هذا بلاء عليه. إذا جاريت ذا خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، أنت تنحط وتنزل إلى رتبته، بل لابد أن تترفع وتصبر وتصبر لله سبحانه. قال الأحنف من لم يصبر على كلمة سمع كلمات، ورب غيظ تجرعته مخافة ما هو أشد منه. صدق. خمسة، أن يستحضر الإنسان أنه بالإعراض عن الجاهلين يكرم نفسه بذلك ويكرم قرابة السفيه الأبرياء الأعزاء، لأنهم لا ذنب لهم. ولذا قيل لأجل عين تكرم ألف عين، لأجل عين تكرم ألف عين. فالإنسان يعفو ويصفح ويتسامح مع الناس ويتساهل في حقه لا مانع، لأن هذا يزيده عند الله عزة. ما تواضع عبد لله إلا رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وليس كما يظن الناس، الناس هتركبنا والناس هتتنطط علينا وكذا، لا والله لا يجتمع هذا وذاك، بل الله يرفعك ويعزك. انظر للصديق رضي الله عنه لما تكلم من تكلم في عرض عائشة الصديقة المطهرة المبرأة، وأقسم ألا يصل مصطح، وكان قريبا له، ومع ذلك تكلم وخاض. فنزل قوله تعالى وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى إني أحب أن يغفر الله لي، وأعاد العطاء مرة أخرى وصفح عنه وعفى، فخلد الله ذكره في القرآن الكريم. فنحتاج أن نتدرب فعلا على هذا الخلق، وأن نتحكم في انفعالاتنا، وأن نحسن أخلاقنا، ومن كان صاحب خلق حسن أن يترقى إلى ما هو أحسن من ذلك، ويكون لنا في رمضان فرصة للتدريب على هذه المعاني العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلم والأناة، ويجعلنا من الذين إذا جهل الناس عليهم صبروا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.